ولأنه ينبغي إلا ألا يتأثر وألا يحزن من قلة المال إذا صبر واحتسب. فالله يبتلي عباده بالسراء والضراء بالغنى والفقر، فمن شكر عند الغنى وصبر عند البلاء فهو على خير عظيم، ومن خيرة عباد الله الصالحين. وهكذا قصة جريج وما أصابه، فإن جريجا كان عابدا في بني إسرائيل، فابتلاه الله بأمه فجاءت تدعوه ويصلي 3 أيام، كل مرة يقول تقول يا جريج يا جريج، ويقول أمي وصلاتي، وده يجيب صلاة أمه وده يكمل صلاته من شدة حرصه على الصلاة، استمر في صلاته وغلط في هذا من جهة أمه. فلما مضى 3 أيام وكل مرة يرد عليها يقول أمي وصلاتي ولا يجيبها، دعت عليه قالت الله بلات ميته حتى ينظر في وجوه من ساته زانياته، فأجب الله دعوتها وابتلاه. كانت امرأة بغية في بني إسرائيل، كان فذاكر جريج وعبادته، فقالت إن شئتم فتنته، وكانت امرأة جميلة بغي، فجاءت إلى صومعته فلم تقدر على فتنته، فمكنت راعي، وكان هناك راعي يأوي إلى الصومعة إلى جدار الصومعة، فمكنته من نفسها حتى حملت منه. فلما ولدت قالوا من أين هذا الولد؟ قالت من جريج، كذبت عليه، قالت إنها من جريج العابد. فجاء المسؤولون على غير بصيرة وهدموا صومعته محل عبادته، وضربوها على غير بصيرة، صدقوها، وهذا من جهلهم وغلطهم، فإن المدعي لا يصدق إلا بالبينة. فقال لما ضربوه ما شأنكم؟ قالوا زانية به مولانا، وهذا الولد منك. قال هات الولد. فجاءوا به وطعنه بإصبعه، قال يا أبو من أبوك؟ فأنطقه الله، قال أبوي فلان الراعي، براءة لهذا العابد وآية من آيات الله. فلما نطق الصبي الصغير قال أبوي الراعي، تأسفوا على ما فعلوا وطلبوا منه أن يعفو عنهم وأن يبنوا له صومعتها من ذهب، فقال لا، أعيدها من طين يكفي، أعيدها من طين. فأنطق الله هذا الصبي الصغير لبراءة هذا العابد، كما أنطق عيسى بن مريم لبراءة أمه وبيان أنه عبد الله ورسوله. الثالث صاحب المرأة اللي كان معها طفل صغير ترضعه، فمر عليها بشخص له شعرة حسنة على دابة له، فقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فأطلق الثدي ونظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مر بمرأة بجارية تضرب ويقال زنيت سرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فأطلق الثدي ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها. ثم عند هذا تجاذب الحديث وتردد الحديث يا أمه، قال قلت مر عنا بالرجل كذا وكذا فقلت كذا وقلت أنت كذا، ومر على بالجارية فقلت كذا وقلت أنت كذا. انطقه الله، والله ألهم سبحانه وتعالى، الأول جبار ظالم، فسألت الله أن أجعلني مثله، وهذه امرأة ضعيفة، فسألت الله أجعلني مثله، يعني اجعلني مظلوم لا ظالم، لا جبار متكبر، أسأله أن يكون فقيرا مظلوما لا ظالما، لأن المظلوم ينصر وله العقبة الحميدة، والظالم والجبار عقبته وخيمة. هؤلاء الثلاثة انطقهم الله في المهد، عيسى وصاحب جري وصاحب المرأة، وهذه من آيات له على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، الذي أنطق عيسى وأنطق صاحب جريج وأنطق صاحب مرة، هو الذي ينطقهم يوم القيامة وينطق جلودهم وأيديهم وأرجلهم تشهد بأعمالهم، هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمن الحذر من طاعة الهوى والشيطان، والحذر والواجب عليه يطيع الله ويستقيم على دينه، وإن أصابه فقر وإن أصابته حاجة لا يجزع، فقد يكون الفقر خيرا له، فالغنى ابتلاء وامتحان والفقر ابتلاء وامتحان، فمن ابتلي بالغنى فليشكر الله، ومن ابتلي بالفقر فليصبر وليحتسب، وله العقبة الحميدة. كيف الجمع بين دعوة أم جريج اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات والحديث يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإسم أو قطيعة؟ دعت لأنها ترى أنها قطعها، ترى أنها قطع رحمها ولا حق عليه، فأجاب الله ودعوتها ليري عباده العبر، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى فيه، فقد يجاب الكافر وقد يجاب غيره لحكمة بالغة. الله ربك حكيم. يعني هل يدعى عليه بالمعصية أحسن الله إليك؟ يعني من أراد أن يدعو على ظالم يعني يدعو عليه بالزنا أو بشرب الخمر أو لا؟ ما يبغى يدعو على بالهداية، إلا إنسان يؤذي المسلمين يدعى عليه بالموت، إن الله يأخذه أخذ عزيز، كما دعا النبي على أبي جهل وأشبهه. أما الباقين لعلهم بالهداية. أحسن الله عملك بالنسبة للصومعة، هل المكان غرفة ولا غارة؟ أحسن الله عملك. لا، محل عبادة، قد تكون غرفتين، قد تكون بيت كامل. العابد هل ثبت أنه صلى قبل وغزه الطفل ركعتين؟ من هو؟ العابد جريج صلى ركعتين، قال دعا أمهره حتى صلى ركعتين ثم دعا ربه. إذن يشرع أحسن الله إليك عند الحاجة أن يصلي عند المصائب، الصلاة من وسائل الخير. الله يقول يا أيها الذين استعينوا بالصبر والصلاة. هل يؤخذ من هذا الحديث أن الشخص إذا كان في صلاة نافلة فنداه أحد أبواه يقطعها؟ لا، هو كان واجب عليه يقطعها، لأن برها واجب، لأن كانت نافلة، والنافلة يجوز قطعها، لكنه تحرج واشتبع عليه الأمر فاستمر في صلاته. وإذا كان في فريضة لا لا يقطعها إلا عند الضرورة. الفريضة عند الضرورة كأجر أعمال يخشى سقط في شيء، أو حية يخشى منها، أو سبع يخشى منها، المقصود عند الضرورة يقطعها ولو فريضة. في سورة يوسف مشاهد شاهد من أهله لا وليس رضيعه. هي هذا مو ما في دليل على الصغير، أقول ما في دليل على الصغير. الله عليك جريج، قوي اليقين قوي اليقين حتى نصر الله. حافظ يعبد الله من عباد الله حتى أجاب الله دعوته وأبرأ ساحته. اللهم صل. ابتلاه ثم أنجاه، ابتلاه بدعوة أمه ثم أنجاه وبين براءته. قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقمت على باب النار بعد خروج الموحدين من النار. الله أعلم.